بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. ويريد أن الكلام إذا كان فيه صدق فإنه يؤثر، إذا كان فيه صدق وإخلاص فإنه يؤثر، كما أن الباكية بكاء صدق من حزن صادق على فراق قريب وحبيب يؤثر على الآخرين ويهيجهم للبكاء، بخلاف التي تستأجر للنياحة. كان يفعل ذلك العرب في الجاهلية، وربما بقي ذلك في بعض الناس، وللأسف أن يستأجر امرأة تستقبل الزائرات للعزاء بالبكاء، وهذه في الغالب تتصنع البكاء فلا تهيج كما يكون من حال صاحبة الشأن. وهذا قوله: ليست النائحة التكلى مثل النائحة المستأجرة. قال: وفقك الله لرشدك، آمين. هذه الخصلة الأولى من آداب الطالب في نفسه من الخصال العظيمة، وقد دخل عليها بهذا المدخل المهم، وهو أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم عبادة، فإذا كان عبادة فلينتبه أنه يشمله ما يشمل سائر العبادات، فلا يتقرب به إلا بما شرع، ولا ينبغي أن يكون إلا على وجه الإخلاص. وهذا هو المقصود الأول في ذلك. وقوله: قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، لأن العلم في الحقيقة صلة بين العبد وربه، كما أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فالعلم هو وسيلة يتوصل ويتوصل بها العبد إلى ربه جل وعلا، فهي بذلك صلاة السر. ولذلك تجد من استشعر هذا المعنى يكسبه أخذه للعلم وسعيه فيه وطلبه له خشوعا كخشوعه في صلاته، وخضوعا وذلا كخضوعه وذله لربه، وانكسارا وإخباتا كانكساره وإخباته في تعبده لخالقه. ومن هنا يعلم الفرق بين من عرف حقيقة العلم ومن لم يعرف حقيقة العلم، وبين من سلك فيه مسلكه الصحيح وبين من لم يسلك فيه مسلكه الصحيح. فإن من سلك به المسلك الصحيح وعلم أنها عبادة صارت له صلاة في السر، فتهذب ظاهره وباطنه وتصلح أقواله وأفعاله وتكسبه خضوعا وذلا وخشوعا وخباتا، فيصير حاله كحال المصلي. ومع ذلك كما تعرفون للشيطان نصيب من المصلي في صلاته، فكذلك للشيطان نصيب من طالب العلم في صلاته، صلاة السر مع ربه جل وعلا في أمر العلم، فيكتب للمصلي عشرها وربعها ونصفها بقدر ما يكون من حضور قلبه وخشوعه لربه، وهكذا كذلك في أمر العلم. ولهذا كان العلماء الذين عرفوا قدر العلم يجاهدون أنفسهم أن يهذبوها بمعاني العلم الصحيحة. فالعلم عبادة ليس عادة، والعلم عبادة ليس عرض من أعراض الدنيا يتنافس عليه ويفتخر به، والعلم عبادة كذلك يقتضي أن يعتنى به كما يعتنى بسائر العبادات. وقوله عبادة القلب لأن العلم يصلح القلب ويزكي سائر ما في النفس، فإذا استشعر حامل العلم وطالبه والساعي فيه أنه عبادة أعانه ذلك على إصلاح قلبه والتعبد لله عز وجل به، فهو في مراقبة دائمة حتى لو طلب العلوم التي ليست هي برقائق ومواعظ، لكنه لعلمه أنه يطلبه لله سبحانه وتعالى يحرك في ذلك بواعث طيبة وكذلك أقوال وأعمال حسنة في القلب، فيكون بذلك متعبدا لله عز وجل على أكمل الوجوه. تتمة لما سبق، ذكر رحمه الله أن العلم عبادة، فإذا كان كذلك فإن من شرط العبادة ومن أعظم شروطها الإخلاص. ثم ذكر دليل الإخلاص من الكتاب ومن السنة، وقوله في الحديث الفرد أي الذي لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مشهور في علم المصطلح وله كلامه في موضعه. والشاهد منه قوله إنما الأعمال بالنيات، فأراد أن يشير إلى أن العبادة عموما من أعظم شروطها الإخلاص، والعلم على وجه الخصوص ينبغي أن يعتني طالب العلم فيه بأمر إخلاص النية فيه. ثم بين رحمه الله أن العلم بالإخلاص يصير من أفضل الطاعات والقربات، لأنه عبادة من العبادات، فإذا أخلص صاحبها فيها صار من أعظم الطاعات والقربات. ولهذا فضله وقدمه كثير من أهل العلم على نوافل الطاعات حتى على الصلاة، مع أن الصلاة أهم موضوع و أفضل ما يتقرب به أو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ومع ذلك فالعلم قدم عليه لما فيه من المزايا والخصائص والصفات التي جعلته أرفع الطاعات وأفضلها. والعكس إذا انعدم الإخلاص أو وجد ما يشوب هذا الإخلاص ويكدر صفاءه فإنه ينقلب إلى أحط المخالفات. ولهذا المعنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم، لكنه أي هذا العالم تعلم العلم ليس ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على خطورة هذا المقام. ثم ذكر رحمه الله عددا من الأمراض والأدواء والمخالفات التي تقلب هذه العبادة إلى معصية وهذه الطاعة إلى مخالفة، وذكر منها الرياء، قال رياء شرك أو رياء إخلاص، ويريد برياء الشرك هو إشراك غير الله عز وجل في العمل، إشراك غير الله عز وجل في العمل، فإنه من رياء الشرك، سواء بإشراك النفس مثل العجب أو إشراك المخلوقين مثل الرياء، كأن يطلب العلم يريد بذلك التعالي على الناس، ويظهر المسائل والمواعظ يريد أن يظهر بذلك فخره وكماله وغير ذلك من الثناء على النفس للناس. وهكذا كذلك رياء الإخلاص، ومن رياء الإخلاص أن يبالغ في زعمه في تهذيب النفس فيصل بها إلى مدحها، كحال بعض الناس كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، أن من الناس من يذم نفسه يظهر بذمه لنفسه طلب الإخلاص، وهو في الحقيقة بذلك يقع في نوع آخر من الرياء. فذم الناس في الملأ وتكلف التواضع مذموم، وهكذا كذلك الرياء والعجب والتعالي مذموم، والوسط هو المحمود. وقوله ومثل التسميع، والمراد بالتسميع كما بين بقوله علمت وحفظت وكتبت وبحثت ونحوها من العبارات، عندي في هذا بحث طيب وكتبت في هذا وحفظت وعلمت ودرست، وعندي كذا وكذا حلقة وكذا وكذا درس، وغير ذلك من لحن القول الذي يفهمه اللبيب أن المراد به الشهرة والتسميع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع سمع الله به أي يوم القيامة، فيفضحه أمام الخلائق وفي رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أشار رحمه الله أن طالب العلم عليه بالحرص الجاد بالتزام التخلص من كل ما يشوب النية من صدق الطلب، وذكر من ذلك أمثلة مما يشوب، يعني يخالط النية فيفسد صفاءها، قال كحب الظهور، فإن حب الظهور يقسم الظهور. أن يحب الإنسان أن يتعالى على الناس، يحب أن يكون هو المتكلم وهو الخطيب وهو الواعظ، وهو كذلك الناصح، وهو الإمام، وهو الأمير، إن كان في سفر وإن كان في صلاة وإن كان في كلمة وإن كان في درس، وهكذا يحب دائما أن يكون أظهر أرفع. فهذا مرض ينبغي لطالب العلم أن يعالج نفسه فيه ومنه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه حين كان يعلم الجواب واستحيا أن يبثه يدلك على تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدبهم، وهذا المقام وسط، إن كان هو الأهل لذلك فلا يترك المقام خاليا فيتمكن من ليس أهل لهذا التمكن، فهذا تفريط في المسؤولية، وعليه يحمل قول يوسف عليه الصلاة والسلام الإمرة، فإنه سألها لأنه كان أهل لها. وإذا وجد من هو أكفأ منه أو هو مثله فالمحمود في هذا المقام ألا يستشرف هذا المنزل وهذا المجلس وهذا المقام، بل يتركه لغيره. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتداولون الفتوى، كل منهم يحيلها إلى أخيه حتى ترجع من حين ابتدأت، كل واحد يقول عندك وهذا يقول عندك وهذا يقول عندك، من تواضعهم وعدم استشرافهم لمثل هذا المقام. ولكن كما قلنا الأمر وسط، هذا الذي ينبغي أن يكون خلق طالب العلم، وفي نفس الوقت لا ينبغي عليه أن يترك المقام خالي. فمن كان أهل لإمامة لا ينبغي أن يتأخر ويتخلف حتى يؤم بالناس من ليس بأهل، وليس هذا من التواضع في شيء، بل هذا من التفريط في المسؤوليات. ودين الله وسط. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.